يشرفنا ويسعدنا ويسعد أهل هذه المنطقة أن نستضيف في هذه الأمسية المباركة فضيلة الشيخ عبد الغني عسات. والله إنها لنعمة عظمى ومنة كبرى أن يكون معنا شيخنا الحبيب ووالدنا الأريب، فنرحب به ونشكره على هذه الزيارة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ارفع قدر شيخنا وارزقه الصحة والعافية، وارحمه ووالديه، وارزقه الفردوس الأعلى يا رب العالمين. فليتفضل شيخنا، وطبعا المحاضرة من اختيار الشيخ، فليتفضل مأجورا مشكورا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما أشبه البيان بالبيان، والمكان بالمكان، والزمان بالزمان، وكذا الإنسان بالإنسان، وذلك للاشتراك في نفس الموضوع ونفس المضمون ونفس المقصود، يعني بمعنى لا يزال موضوع بيان أو توعية الشباب وتحذير الشباب كذلك من آفات المخدرات، بل المخدرة هي نفسها آفة عظمى وداء عضال كما يقولون، ومرض خطير، وبالتالي جدير بالتحذير، بل بالسليب الزجر والنكير لشدة خطورة الأمر، فتكون الأدوات والعبارات الزاجرة القارعة تكون أبلغ، وتكون كذلك ذات أثر في تعريف الناس وتحسيس الناس بخطورة هذا. الذي أردته أعلم بأنه تداول وتناول هذا الموضوع، وتداول كذلك على محاوره ومختلف كذلك جوانب القضية والمسألة أو الموضوع والآفة محاضرون كثيرون. الذي أردته في هذه العجالة أن نذكر الناس بأمر مهم عظيم. هذا الموضوع إذا ما أولوه وأعطوه كذلك واعتنوا به وأبدوا كذلك رعاية له وعناية به ودراية كذلك بحقيقته وماهيته وكنهه وغرضه وأسلوبه ومسلكه وكل ما يتعلق به، يعني لا شك أنهم سيقضون على المخدرات وما هو في حكم المخدرات، ولو لم يكن من جنس المخدرات إنما له أثر مثل المخدرات أو أخطر وأكبر من المخدرات، نظرا لكون هذه الآفة اليوم آفة العصر، ونظرا لكون هذه المشكلة مشكلة البلد كله، ونظرا لكون أضرارها وأخطارها مترامية الأطراف ومتعدية الآثار. فإذا نريد أن نذكر الإخوان بأمر مهم وهو مقاصد الشريعة وأثر الاعتناء وفقه هذه المقاصد في درء هذه الأخطار واتقاء هذه الأضرار والوقاية من هذه الأخطار التي يقف وراءها الأشرار صراحة، لأن هذا الضرر الذي يقف وراءه يشارك في هذا الشر عياذا بالله. إن وجد نوعا ما منفعة مادية فإن المفسدة أكبر منها، فإن المفسدة أكبر منها، وإن الخسران في الحقيقة أظهر منه في الحقيقة. الذي يربح يوما من الدنيا ويخسر الآخرة كلها فما هو الربح إذن؟ لا، لم يربح أبدا، بل خسر الدنيا والآخرة، بل خسر دينه وأخراه، بل دنياه وأخراه. ولذلك أيها الإخوان الكرام، لهذا دائما وأبدا عندما ينعم ويمعن ويدقق ويعمق النظر الإنسان في هذه الشريعة يكتشف أسرارها ويكتشف كذلك كمالها وجلالها وجمالها، ويكتشف كذلك محاسنها وكذلك مقاصدها الغالية العالية، مقاصدها الفاضلة الفاخرة، مقاصدها الجامعة والمانعة. إذن لذلك لما ينظر الإنسان ويتأمل كذلك الإنسان في حقيقة هذه الشريعة الغراء السمحاء التي تسع الأمة أو الخليقة كلها، يعني الأمم جمعاء في مختلف الأرجاء والأنحاء، لما ربنا قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأنت لما تنظر إلى هذا الخطاب الرباني الذي له أثر في العقول والقلوب والنفوس الحية التي تعرف معنى الخطاب والتي تتفاعل وتتعامل معه بمقتضى هذا الخطاب والذي تنسجم وتلتزم كذلك بمراد ومقصد هذا الخطاب، فلا شك أنه يدرك أن هذا من عند الله، جاء على وجه الكمال، جاء على وجه الكمال وعلى وجه الجلال. فهي شريعة جليلة حقا وجميلة حقا، ولذلك لما قرأها من قرأها وجد هذا السر. من بين ذلك أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري في كتاب الإيمان وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، جاء إلى عمر وقال له: آية يا عمر، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. انظر إلى هذا. المهم هؤلاء حتى في هذه لم يعرفوا ولم يعلموا ولم يدركوا ولم كذلك ينالوا ولم يؤتوا كذلك، ما أوتوا كذلك معرفة النصوص الشرعية ودلالة ألفاظها ومقاصد أحكامها وحجية نصوصها وكل ما يتعلق بذلك. أيها الإخوان، ما ظنوا بأنهم لا يزالون يتصرفون في الأحكام كما كان يتصرف أحبارهم ورهبانهم أولا لما استحفظوا كلام الله فغيروا وبدلوا وقدموا وأخروا وأقروا وأنكروا وأثبتوا ونفوا إلى غير ذلك مما فعلوا. لا، هذه الشريعة هي التي تحكم الناس، هي التي يتحاكم إليها الناس، وهي التي يرضى بحكمها الناس ولا يختار عليها الناس، بل هي التي يختارها الناس. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، إلى غير ذلك من هذه النصوص التي جاءت ويعني تبين للناس حقيقة الحكم الشرعي، وأن الإنسان يسأل عن الحكم الشرعي، وأن شرعيته مستمدة من مصادره الشرعية. ومتلقات من مصادره الشرعية الكتاب والسنة. ولذلك وهؤلاء وهذان المصدران العاصمان المعصومان. لا يعني بك حفظ الله سبحانه وتعالى القرآن ففي حفظ القرآن كذلك حفظ السنة النبوية الشريفة، فكذلك هي وحي من عند الله كما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إلى آخر النصوص الأخرى التي جاءت في نفس السباق والسياق واللحاق وعموم النطاق كذلك. المهم باختصار يا إخواني يدرك الإنسان هذا السر، ولهذا غير ما واحد يعني يأتي أناس أحادا وجماعات زرفات وأفراد كما يقولون، يعني ممكن جدا يأتي منهم من يأتي على سبيل التهكم على سبيل إثبات ذلك مع نوع من التعليق ومع نوع من التعبير الذي يكتنف نوع من التعيير، زعموا أقول، لكن هذا ليس فيه تعيير لأنه هذا في موضع تشريف وتفضيل وتبجيل، فلا شك أن هذا يذكر على سبيل الثناء وعلى وجه الرفعة والثناء صراحة، إلا الذين يحسدون المسلمين على هذه الفضائل ويحقدون عليهم لكونهم حرموا هذه الفضائل حسدا من عند أنفسهم. المهم باختصار وأنا أتناول هذا أقول إذن مقاصد الشريعة الإسلامية لا شك أنك تدرك أن فنا أو علما أو قسما من هذه الشريعة أفرده العلماء بالنظر الدقيق والبحث والتحقيق والاستنباط بوجه عميق صراحة في بيان ذلك على وجه التوثيق، يعني كون هذه الأشياء كلها من الدين، فحتى استنباطات العلماء التي يستنبطون منها هذه المحاسن وهذه المقاصد يعني يحققونها ويصلون إليها ويتوصلون إليها أو يستخرجونها ويستنبطونها من النصوص يجدون هذا السر، هذا الذي لا يقوى عليه إلا من عنده علم بالسنة والكتاب وعلى وجه السداد والصواب. ولذلك ربنا أمر الناس بالرجوع إلى العلماء في إدراك هذه الأشياء كقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هؤلاء الذين يذكرونكم ويذكرون لكم كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم، النبي جاء يعلمكم الكتاب والحكمة كما قال العلماء كما جاء عن قتادة ويحيى بن أبي كثير وغيرهم قالوا الحكمة السنة ويعلمكم الكتاب والحكمة، تتعلمون القرآن وتتعلمون السنة، وهذه كما تعلمون من فضل هذه الأمة إنها لا تزال متشبثة ومتمسكة ومعتصمة وشادة يعني وثابتة ومستقرة على ذلك، لن تضل ما دامت على ذلك إلا إذا انحرفت أو انصرفت فإنها تضل عن ذلك، لا كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما تمسكت به لن تضلوا بعد كتاب الله والسنة كما في موطأ مالك ومستدرك الحاكم وغيره. المهم باختصار يا إخواني أقول إذن الإنسان لما يدرك هذه المقاصد الشرعية التي جاءت الشريعة لأجل تحقيقها وتحصيلها هكذا، وهي المقاصد عموما هي جمع مقصد كما يقولون وهو المراد، إذن مراد الشريعة لما تنظر إلى هذه الأدلة وهذه الخطابات وهذه النصوص وهذه البيانات وهذه الأوامر وهذه النواهي وهذه الأحكام وهذه الأدلة وما يتعلق بذلك كله، فتدرك أنه لا بد أن تفهم خطاب ربك حتى تعي وتفقه وتدرك المراد من خطاب ربك والمقتضى من خطاب ربك المتعلق بأفعالك اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، فأنت الآن تدقق هذا النظر في هذه الأشياء كلها حتى تفقه هذه المسائل. فإذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء معلما للناس هذه العلوم وهذه التعاليم ومبينا لهم هذه المعالم التي بها يدركون ويتوصلون ويعرفون، بل يستأنسون أنهم على الصواب وعلى الجادة وعلى السنة وعلى الهدى. لهذا باختصار شديد أنا أربط هذا الموضوع بموضوع المخدرات، الذي كما قلنا وكما قال من سبق وكما يعلم الحاضرون أن آثاره ليست قاصرة على وجه يعني محدود أو معدود أو معين يعني أو مضيق، بل موسع يعني من الأضرار، ليس قاصرا على وجه واحد أو مجال واحد، إنما هو أضرارها متعددة ومتعدية كذلك. ولهذا كما تعلمون حتى أن المخدرات لما يشير الإخوان بهذه المخدرات التي تخدر العقول هكذا بكل صراحة تخامرها، أو حتى هذه المفترات كما يقولون التي توجد فينا فيها نوعا من الفتور، أو هذه المهيجة أو هذه المهلوسة أو غيرها مما يمس ومما يؤذي ومما يضر العقل، فكل ما يضر العقل محظور، وكل ما يمس العقل بسوء أو ضرر محذور. ولذلك إذا جاءت الشريعة لحفظ أشياء، فإذا المقاصد الشرعية جعلوها كما قال العلماء هنالك مقاصد عامة ومقاصد خاصة. المقاصد العامة تدركونها كلكم، تلك الضروريات الخمس المعروفة التي لا يستغني عنها الإنسان، لا بد، لا تستقيم دنياه وأخراه إلا عليها، فإذا مس شيء منها بشيء فيؤذي ويؤثر في دنياه وأخراه، كالدين مثلا، هذه من مقاصد الشريعة جاءت لحفظ الدين، ولذا رأيتم حكم من غير دينه هكذا ولا، فكيف الإمام يستتيبه وإلا الإمام يعني يتولى أمره، فحده كما قال صلى الله عليه وسلم من غير دينه فاقتلوه مثلا، ها يعني فانظر إلى قيمة الدين في حياة الإنسان، بل حتى في نظر الإنسان لا بد أن يفهم هذا الدين فهما سليما، فهما سديدا صوابا، وأن يوجه توجيها رشيدا. فلذلك ليس للإنسان أن يفتن الناس في دينهم ببيانات وتوجيهات غير شرعية، غير صريحة، غير صحيحة، غير واضحة، لا والله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حدثاء عهد بإسلام لأمرت بهدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم. يراعي في الناس خشية فهمهم كيف هذا من الدين وكذا وكذا، كيف تصرف فيه، ويخشون من ذلك على أنفسهم أن يفهموا بأن هذا التصرف جاء من تلقاء نفسه ومن قبيل هواه حشاه صلى الله عليه وسلم ومن محض تخمينه وتخرسه، لا، إنما يراعى في ذلك فهم الناس وإدراك الناس مدارك الناس وعقل الناس، حتى يعطوا هذه الأشياء شيئا فشيئا، فيبدأهم الإنسان بكبار المسائل قبل صغارها وبمبادئها وأصولها قبل غيرها ونحوها. المهم باختصار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما كان إذا خطب بين يديه من يخطب يريد منه أن يكون خطابه لا يفتن الناس في دينهم، ولا يجعل الناس، لا يوهم الناس أو لا يتوهم بسببه الناس، بمعنى أن لا يكون هو موهما حديثه، يعني إما بيانه مبهما أو حديثه وعباراته موهمة، وكذلك لعل الناس يتوهمون من خلال ذلك من تلقاء أنفسهم، لا والله. لهذا ما أنت كما قال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا وكان لهم فتنة، يكون لهم فتنة، حدث، أو كما ثبت عن علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعرفونه، أتحبون أن يكذب الله ورسوله، إلى غير ذلك من هذه الآثار والأخبار. لذلك كما جاء في حديث علي بن حاتم الطائي لما خطب النبي الرجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، يخشى عليه أن يبلغ، أن يظن هذا نوع من التسوية بين الله ورسوله، أو نوع من الإطراء إلى أن ينزل السامع النبي منزلة كذا وكذا. فقال بئس الخطيب أنت، وفي رواية بئس خطيب القوم أنت. المهم باختصار أريد أن أقول الحفاظ على الدين، فلذلك رأيتم في بيان تعليم الدين وتوجيه الناس إلى الدين وترغيب الناس في تعلم الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأنت لما تنظر في معنى كلمة الفقه في الدين هو الفهم، ليس مجرد العلم القراءة، أي إدراكك لمبنى الشيء ولفظ الخطاب ونص الدليل، إنما لمضمونه ومقتضاه ومراده وكل ما يتعلق به، حتى تفهم ما المقصود وما المراد وما المطلوب منك كذلك وما الواجب عليك أيضا. ولهذا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية أي العملية المستمد من أدلته التفصيلية، تعرف هذا الحكم مستمد من هذا الدليل وهذا الدليل يقتضي هذا الحكم، وجه العلاقة بينهما، وجه الدلالة على ذلك إلى غيره، ووجه المصدرية والحجية والنصية وكل ما يتعلق بذلك أيها الإخوان. فلهذا خير الناس من تفقه، ولهذا الناس يفقهونهم ويعلمونهم. ولذلك كما جاء عن ابن سيرين مثلا كما في صحيح مسلم كما أورده في مقدمة صحيحه، إن هذا العلم دين، الذي يعلم الدين الذي يعلم يعني العلم يبث هذا العلم هو الدين، فلا تأخذ الدين عن كل ناطق وكل ناعق، إنما خذوا الدين عن الأمناء تحملا وأداء، الذين تلقوه وألقوه، والذين تعلموه وعلموه، والذين حفظوه وحفظوه، ورووه ورووه، وهكذا ورووه كذلك، رووه عن غيرهم ورواه عنهم كذلك غيرهم من طلبتهم، يروون ويروون هذه النصوص. المهم باختصار يا إخوان، الإنسان لهذا جاء التعظيم تعلم الدين حتى يحفظ الدين في العقول والنقول والأصول وهكذا ما شاء الله. ولذلك رأيتم الأمن الفكري اليوم خاصة في هذا الزمان، ويعني الغزو الفكري من كالمخدرات، إذا هذه بصورة حسية الأخرى بصورة معنوية الأخرى بصورة علمية أو فكرية أو شبه القبيل. المهم باختصار يا إخواني بارك الله فيكم، فتأتي إذن لحفاظ الدين، ورأيتم وجوب إقامته والحفاظ عليه والالتزام به والاستقامة عليه إلى غير ذلك. وكذلك نجد حفظ ماذا؟ النفس، حفظ النفس يا إخوان، جاءت هذه الشريعة من أجل حفظ النفس. فهؤلاء الذين يبثون ويشيعون ويبيعون ويروجون هذه المخدرات يمسون هذه الأنفس بهذه الأضرار، ويهددون هذه النفوس بهذه الأخطار لا شك. فالشريعة جاءت من أجل حفظ ذلك، ولهذا رأيتم القصاص في ذلك، ورأيتم الحدود على من جنى ومن اقترف ومن ارتكب ومن اعتدى على ذلك سبحان الله. ولذلك رأيتم سبحان الله العظيم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يعني لا يجوز لك أن إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة كالانتحار ونحو، أو أن يعرض نفسه ويلقي بنفسه في الأخطار والأضرار والهلاك، أو أن يتسبب في الحق ضرر بنفسه. فشيء جميل لما يفقه الناس كيف يحافظون على النفس، بحيث لما تكون هنالك مشاق غير محتملة وتكاليف ممكن يعني فيها نوع من الحرج، أو يعني بكل صراحة أو يعني غير محتمل أو غير معتاد، يعني لا يتحمل الإنسان، المشقة تجلب التيسير، وهذا من مقاصد الشريعة، من فوائد معرفة مقاصد الشريعة أنك تمشي إذا عرفت النصوص الربط بين النصوص والمقاصد، ولا تعارض بين النصوص الشرعية والمقاصد الشرعية، إنما جاءت هذه النصوص الشرعية لتحقيق هذه المقاصد وتحصيل هذه المصالح الشرعية. لذلك إذا نقول هذه المخدرات تمس حتى بحياة الناس. كم سبب يعني تعاطي هذا المخدر كان سببا في إزهاقي وفي قتل أنفس كثيرة، ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. المهم باختصار، ولذلك قلت لكم لما الناس تتفقه تتعلم الدين تصبح تستنبط من هذا الدليل. طبعا عنده أهلية وعنده منهجية وعنده مادة علمية وعنده ضوابط وقواعد شرعية وأصولية يتوصل بها ويتوسل بها، من يعني هذا لغة هكذا، يتوسل أي يتخذها وسيلة ويتوصل أي وصل من أجل الوصول إلى استنباط الحكم من دليله الشرعي التفصيلي. قال هذا حرام دليله كذا وكذا، ما شاء الله. مرة صلى عمرو بن العاص يعني كان احتلم في ليلة شديدة البرد تيمم وصلى بالناس وهو متيمم، فاستشكل الناس واستغرب الناس، ولعل بعضهم استنكر ذلك كيف يصلي والماء موجود. المهم باختصار لما صلى بهم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يختبر، هم أخبروه والنبي اختبره، يختبر يعني بمعنى يمتحن، يسأله. النبي كان يفعل هذا مع أصحابه ليعرف مدى وإلى أي درجة وإلى أي مدى بلغ تفقههم وتعلمهم وعنايتهم ودرايتهم بالدين، يسأل الناس فيجيبون، إن أصابوا أقرهم على ذلك وإن أخطأوا فأبين لهم الصواب كذلك. هكذا هو كقوله أتدرون ما الغيبة، قالوا الله هو رسوله أعلم، وقال أتدرون من المفلس، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، وهكذا. سبحان الله، يسألهم أولا، وتارة يضرب الأمثلة كمثال النخلة كما من حديث ابن عمر في صحيح البخاري، وأمثلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان له أسلوب تعليمي فريد ليعلمهم الدين، وكان لا يلقي المعلومات جملة ودفعة ولحظة واحدة، إنما يتخولهم بالموعظة، يتخولهم بالموعظة خشية السامة عليه إلى غير ذلك بكل صراحة. وفي أسلوبه كان كلامه فصلا وكان قصدا وكان بينا كذلك. المهم باختصار أقول قال لعمر بن العاص: يا عمرو أصليت بالناس وأنت جنوب؟ قال: إني احتلمت في ليلة شديدة البرد وأشفقت على نفسي. أشفقت على نفسي، هذا هو الإشفاق على النفس، في أي نطاق وفي أي مجال وعلى أي وجه وصورة وبأي حكم ومن أي دليل ومصدر. ليس معناه كما هو أن يتساءل الإنسان ويتميع الإنسان ويتتبع الرخص الإنسان ويقول هذا من باب الإشفاق على النفس، لا، بالشريعة، لأن في الشريعة العزائم والرخص، فيها العزائم وفيها الرخص. فكما هو يجب عليك تحقيق ابتداء وأصالة وانطلاقا وإطلاقا تحقيق هذه العزائم والقيام بها، والناس متفاوتون في القدرات والطاقات ومتفاضلون في القوات والاستطاعات، فهذا يستطيع وهذا لا يستطيع، هذا عاجز وهذا قادر. القادر ينبغي ويجب عليه القيام بما أوجب عليه لأنه قادر عليه، وهذا التكليف منوط بالعلم والقدرة، علم وقدر، أي استطاع ذلك. أما الآخر لا يعجز، والتكليف منوط بالقدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لا تكليف إلا بمقدور، أي بمقدور عليه. المهم باختصار فأنت تعرف هذه الأشياء، الشريعة فيها عزائم فيها رخص، ما الذي يلجئك إلى الرخص عند وجود عوارض وموانع تمنعك من القيام بذلك؟ لا تستطيع القيام به، كأن تكون مريضا، كأن يكون مانع من الموانع أو عارض من العوارض يكون مانعا، والمانع كما تعلمون كما يعرفه العلماء هو هذا الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم وجود الحكم، إذا وجد المانع ينتفي الحكم، أي إذا كان واجب ما يصبح واجب، لأنه هنالك مانع يمنعه. لو كان السبب أقوى من المانع لقلنا ذلك، بأن السبب يدور معه المسبب وجودا وعدما، كما هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم مثلا ومن عدمه عدمه، يعني هكذا، يعني لابد. فأقول الآن لابد من القيام بهذا. فأقول باختصار العزيمة شريعة والرخصة شريعة. لما نرجع للأحكام التكليفية، الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية نجد الحكم التكليفي والحكم الوضعي ولا لا؟ فالأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. وهنالك الأحكام الوضعية، وهي السبب، الشرط، المانع، الصحة والفساد، والعزيمة والرخصة. فكما أن هنالك عزيمة هنالك رخص. فربنا أوجب على الناس الواجبات وشرع لهم الرخص. الرخص ليس من تلقاء نفسك، الرخص ليس بمحض شهوتك، ليس بمجرد ذوقك وهواك وما يناسب ميل نفسك، لا. فكما قال صفوان، كما قال الزير بن حبيش لصفوان بن عسال لما جاء يسأله عن مسائل الدين، قال: وما الهوى؟ لأن أغلب الناس يتبعون أهواءهم. قال: وما الهوى؟ قال كما قال له، قال: هو ميل النفس، يعني النفس إذا رأيت تميل الشيء فاعلم أن ذلك. اجعل هواك تبعا للحكم الشرعي، هواك لما أنزل الله، شيء جميل. أما إذا كانت على حسابه وعلى غيره وضده فهو خلاف الدين، أي ميل النفس. إذا كانت نفسك تميل إلى حكم الشرع وهنا تريد أن تؤدي العزيمة وتقوم بالواجب، ما استطاعت، يريد ولكن ما قدر على ذلك وما استطاع ذلك، فلا حرج، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ويحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. المهم باختصار فأقول إذن لذلك قال: فأشفقت على نفسي وذكرت قوله تعالى. انظروا هذا والاستدلال، هذا والإنسان لما يثبت الحكم يثبت بالدليل، مش يقول أنا شفت وحبيت، لا، هذه أشياء أخرى. اللي شفت مش هو الصواب دائما، واللي حبيت مش هو الحق دائما، واللي تراه مش هو الخير دائما، إلى غير ذلك. لا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المطلوب أنت قل هذا الذي قاله الله وشرعه الله وأمره به الله، وتقربت وتعبدت كذلك والتزمت كذلك وانسجمت معه أيضا كما أراد الله على مراده سبحانه وتعالى، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره أن تؤتى معاصيه. المهم باختصار فأشفقت على نفسي فذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. من هذا تستنتج بأن القائلين بأن الماء يعني التيمم يعني يرفع ولا يجوز ويمنع ولا يصح بمجرد وجود الماء، تقول له لا، قد يوجد الماء وتنتفي القدرة على استعماله، فإذا ولهذا إذا حضر الماء بطل التيمم، بمعنى إذا كان بأسلوب التضمين، إذا كان ضم لها قرائن ولو كانت منفصلة وانقيدوها بقيود ولو لم تكن متصلة بها لفظا وخطا وذكرا وبيانا، فنقول انتفاء القدرة. قد يوجد الماء وانت تكون مريض، لا يجوز لك إذا خشيت أن يزيد هذا الماء في خطورة المرض ويزيدك مرضا وإلى غير ذلك، فلا. إذا يعني ولهذا قال: فذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فينتظر عمرو بن العاص من النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا أو إنكارا، موافقة أو مخالفة، يعني إلى إشادة وتنويها أو إشارة وتنبيها إلى بيان خطائه وعدم صوابه وعدم. فقال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فبدت نواجده حتى بدت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، بمعنى هذا وجه من وجوه السنة التقريرية، لأن في سنة قولية وفعلية أي عملية والسنة التقريرية. المهم باختصار انظر إلى حفظ النفس في الشريعة الإسلامية. فالنفس هذه ليس لك أن تتصرف كما تريد، احذر يا أخي أي شيء عرضها للخطر والضرر، فكذلك ومحظور ومحذور ومرفوض هكذا ولا لا، ومنهي عنه. فإذا تسببت فيها لاكها فأنت آثم، وإذا كذلك باشرت ذلك على علم كلش فأنت بكل صراحة ارتكبت حراما وتكون في حكم المنتحرين، وتعلمون حكم المنتحرين يا إخوان. وكذلك العقل، حفظ العقل يا إخوان، جاءت الشريعة من أجل حفظ العقل، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل. هذا العقل احفظوه بصورة حسية وبصورة معنوية. نعم احفظوه، لأنه هذا نعمة، نعمة نعمة عظمى أنعم الله بها على هذا الإنسان، فلا بد أن يحفظها. والشريعة جاءت بنصوصها وأحكامها، وهذه القواعد كذلك المستمدة والمستنبطة والمستخرجة منها جاءت كذلك من أجل تحصيل وتحقيق هذه المصالح وهكذا والمقاصد الشرعية، ومن أجل الحفاظ على هذه الضروريات والكليات كذلك الشرعية. ولهذا أي شيء يمس العقل بضرر فلا يجوز. قلنا حتى في مش فقط في العقاقير والحبوب والأقراص وكل مواد التخدير، كل مواد المخدرات والمسكرات وعموم هذه التي تأخذ حكمها لأنها تخامر العقل، لأنها تضر بالعقل، لأنها تسكر هكذا، ولأنها تحدث هذا الخلل وهذه العلل وهذا الضرر وهذا الخطر في العقل، فهي كذلك مرفوضة ومردودة ومحاربة ومتروكة بصورة قطعية وبصورة فورية وبصورة كلية. الضرر يزال يا إخوان، الضرر يزال. قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار يا إخوان. إذا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لا يجوز لك أن تضر وتضر غيرك وتلحق ضررا بغيرك، ولا يجوز أن تضر نفسك أو تدع غيرك ليضرك أو أن تتسبب في إلحاق الضرر أو الإضرار بنفسك بكل صراحة. ولذلك هذا العقل فكل شيء. فقلنا كنا تكلمنا، ولعل كما قلت سبق المشايخ الفضلاء والمحاضرون الفضلاء الذين تداولوا طيلة هذه الأيام وتوالوا ما شاء الله وتظفرت كلماتهم وتكاملت توجيهاتهم في بيان خطورة هذه الأشياء ومن يأخذ حكمها ويندرج تحتها ويأخذ كذلك كما يقولون يعني الواجب الحذر منها والوقاية أو العلاج لمن أصيب بها من الناس. الحمد لله الشريعة جاءت بما يعالج المرضى وبما يقي الأصحاء من المرض، الأصحاء من المرض. المهم باختصار لهذا قلت إذا كانت بصورة مادية واضحة، وإلا أنت تقول من بين الأدلة اللي جات، لأنه يجيك بعض الناس يقول ما كش دليل، هذه اجتهادات وهذه استنباطات، تقول يكفيك قوله تعالى ويسعك قوله تعالى لما تكلم عما يضر بالعقل. انظروا بذيك العبارات وذيك الألفاظ وذيك البيانات وهذيك النصوص كيف جات، يعني الكلمات اللي تخلي الإنسان يفهم خطورة وحكم ما يلحق ضررا أو يضر، يعني ويهدد هذا العقل بهذه المخاطر وهذه المهالك وكل هذه الأضرار. لما تقرأ يكفيك قول يكفيك آية، تكفيك وتسعك آية لما ربك يخاطبك بيا أيها الذين آمنوا. أولا استهل ربك الخطاب بيا أيها الذين آمنوا. تعرف يا إخوان المؤمنون يعرفون يؤمنون بربهم، والمؤمنون تجاوبهم مع خطاب ربهم ليس كتجاوب غيرهم مع مع مع مع خطاب ربهم وأمر ربهم ونهي ربهم. المؤمنون يؤمنون بالله إيمانا صادقا ويعظمونه ويقدرون حق قدره ويستجيبون له بصدق وبإخلاص وبصفاء ونقاء وبنية وعزيمة وإرادة وإصرار على ذلك وإقدام ما شاء الله وتسليم لهذا الأمر، ويعلمون أن الحق في أمره وأن الصلاح في حكمه وأن السعادة في دينه، يعني يعرفون هذا. وأما غير المؤمنين لا يستجيبون. انظروا إلى اليهود الذين أشربوا حب الأهواء، والذين أشربوا في أنفسهم يعني معارضة ومعاندة ومكابرة ومجادلة الأنبياء، فيأتيهم النبي فيبين لهم أمرا واحدا أنه ويأتيهم بخطاب يبين بأنه من عند ربه، ها هو مبلغ من عند مبلغ عن ربه ويبلغهم ما حمله وما أمره به ربه، كقول موسى لقومه وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. تذكرون ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال، تذكرون لما قال أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، أي أمركم وفرض عليكم الحج فحجوا، فقال ورجل أو كل عام، تذكرون لما لم يجبه في المرة الأولى فالثالثة خشي النبي صلى الله عليه وسلم لو قال نعم لوجبت ولا ما استطاعوا، لكن بعد قال ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم وأسئلتهم على أبيائهم، أسئلتهم يسألون أنبيائهم أسئلة لا طائل من ورائها ولا فائدة منها ولا ثمرة علمية ولا عملية في من معرفتها. يأتي الرجل يسأل، الأولون يجادلون يريدون تعجيز المسؤول، يريدون الجام أو إفحام المسؤول كما كانوا يفعل بنو إسرائيل اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. تارة يسألونه فيسكت هنية أو ملية أو يسكت لحظة هكذا لحظة، فيعلم الصحابة أن حين السكوت حينما يسكت وأن تلك في تلك اللحظة الوحي ينزل عليه فيجيبهم ويسألونك قل، يستفتونك قل، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. المهم باختصار أقول يا إخواني، فأما أمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف المسلمون وحتى لا يتلقى المسلمون ولا يتعامل المسلمون مع كتاب ربهم على طريقة المستشرقين وعلى طريقة الغربيين وعلى طريقة غير المسلمين عموما، لا والله، حتى اليوم أفكار استشراقية بعبارات عربية، أفكار استشراقية بعقلية جزائرية، لا غلط، إنما يا إخوان لا بد، نحن فضلنا الله على ما من سوانا وفضلنا الله على العالمين في الحقيقة. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفي حديث ابن مسعود خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم يعني كتابا وسنة، أرى الله، الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، كما قال صلى الله عليه وسلم الوسط العدل أي عدولا خيارا كما جاء في تفسير وسطا. المهم باختصار يا إخوان، فالمسلمون انظروا كيف يتعاملون مع النص، وربنا اللي قال هذا، ومع أنه تأتي أحكام فيها مشقة وفيها حرج، لكن مع ذلك لا يجادلون نبيهم ولا يناقشون نبيهم ولا يراجعونه كذلك، فضلا عن التمرد والتردد والارتداد ونحو ذلك. سبحان الله، تلك أمة تربت على الإيمان. قالت الله، قال في آية مثلا تذكروا لما قرأوها وذلقت بها ألسنتهم وقرأوها وجدوا في ذلك مشقة وحرج، ولكن ما قالوا ذلك، إنما ينظرون كيف هو تصرف نبيهم ويتبعونه على ذلك، وكيف هو موقف نبيهم ويأتسون به ويقتدون به على ذلك، لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. إذن هكذا النبي ربهم على ذلك. تذكرون الآيات أواخر سورة البقرة، لما يعني الآيات الأواخر آيات البقرة التي جاء فيها قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا اليهود، قالوا سمعنا وعصينا بكل وقاحة وبكل بكل بكل سذاجة وسفاهة بكل صراحة وبكل طغيان وتمرد وبكل جحود ونكران وبكل استكبار واستعلاء، استغفر الله العظيم. ولكن في الحقيقة هم من أسفل السافلين. المهم باختصار، هؤلاء يقولون والآخرون ماذا يدعون؟ المنافقون يدعون في قرارة أنفسهم لا يؤمنون، ولكن يزعمون أنهم كذلك يقولون باللفظ والكلام لا بالتطبيق بالاعتقاد. أولا أن تكون تعتقد هذا، تعتقده في نفسك وتقر به في لسانك وتؤكده وتجسده بجوارحك بأفعالك وأحوالك وتصرفاتك وأعمالك. لهذا لما جاء المنافقون قال الله لنبيه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هكذا الآية كما بدون اتخذوا أيمانهم جنة إلى آخر الآية. المهم يشهد بأنهم لكاذبون. لما؟ لأن الواقع غير الذي يقولونه، ولأن حقيقة الأمر غير الذي يصفونه. هم يصفون أنفسهم بشيء وفي حق الأمر ليسوا كذلك، وهم يقولون بألسنتهم وواقعهم غير ذلك. وإذا كان الواقع منافيا للكلام والبيان يكون كذبا، وإذا كان الوصف منافيا للحقيقة أو الحكم مغايرا للحقيقة كذلك يعد كذبا. ولهذا الله قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. المهم باختصار حتى لو طيل وقد أطلت، لا علينا، هذا أنا المتسبب، لأن الإخوان قلت لهم 40 دقيقة لي عندي طريق، يعني طريق الآن. المهم باختصار أقول انظر إلى كلام المسلمين تربوا على الإيمان، انظر المؤمن كما قال ربنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يا إخوان انظروا إلى هذه الأيام، الناس يأخذون طريقهم إلى إلى إلى إلى إلى البقاع، إلى إلى إلى مثلا الحج، إلى بيت الله الحرام ليحجوا، يأتون من كل فج عميق. ربنا شرع عليهم الحج في مكان معلوم وفي زمان معلوم وبوصف وصفة معلومة. انظروا الناس يتعلمون الحج، لأن الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخذوا عني مناسككم، وروى عنه أصحابه صفة حجته كما رواها مثلا جابر ابن عبد الله. ولهذا كلهم يأتون ملبين يستهلون حجهم بكلمة التلبية التي تدل على الاستجابة، على الاستجابة والطاعة، والطاعة كما هي في بمعناها اللغوي هي موافقة المطلوب على الوجه المراد، وبمعناها الشرعي هي اتباع الأمر الديني الشرعي. هؤلاء يقولون لبيك اللهم لبيك، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولا لا؟ والآية الأخرى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له. المهم باختصار يا إخواني يأتون هؤلاء من كل من أندونيسيا، ماليزيا، من الصين، من أمريكان، من الجزائر، من كل حدب وصوب، ومن كل بقعة، ومن كل قطر، ومن كل بلد، ومن كل ناحية، ومن عموم ومختلف الأرجاء والأنحاء. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه يدل على التلبية، استجابة الأمر، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فما أمر الله إلا بما يفيد الناس وينفع الناس ويصلح الناس ويصلح للناس وكل شيء، هذا في مفاسد ومحاسن ومصالح ما شاء الله، سامية سامية غالية عالية ما شاء الله، شريفة جليلة، وما نام إلا عن ما يفسدهم. ولهذا يا ناس كونوا مؤمنين، ما قلوش كونوا واثقين، كونوا مؤمنين وموقنين باللي هذه الشريعة فيها الدواء لهذه الأدواء، فيها الوقاية من هذه الأدواء، وفيها الخير، وفيها الصلاح، فيها النجاة، مش فيهاش غير فيها النجاة، فيها المفازة كذلك، وفيها السعادة، فيها كل خير يا إخوان. الشيء اللي إذا تبعته مسالك الخير وسائل الخير وسبل الخير وحققت أسباب الخير ولجت أبواب الخير توصلوا الخير بخير وعلى خير. وكذلك تقيكم الشر ببيان الشر وطرق الشر وأسباب الشر ومعالم الشر وأمارات الشر وعواقب، وتحذركم من عواقب الشر بعبارات قارعة زاجرة ناهية ناهرة وما إلى ذلك، وتخوفكم من سوء العاقبة، سوء العقوبة وسوء العاقبة أشد عقوبة من ذلك الذي تلقونه ويعني وتجدونه منه. سبحان الله. ولهذا كما قلت إذن قال وقالوا والمهم لا المهم الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم انظروا يا إخوان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ما شاء الله. وبعدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، تذكرون الحديث؟ قال نعم، أي قد فعلت. وربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، وكذلك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هؤلاء استجابوا، استجاب الله لهم، حفظوا حدود الله وأوامر الله وعهود الله واستجابوا لأمره ودينه كل شيء، فحفظهم الله في أنفسهم في دنياهم في أولادهم في كل أحوالهم وفي كل ما لهم وفي كل ما يكسبونه وفي سبحان الله. إذن فجزاء من جنس العمل. أقول باختصار، ولذلك إذن أنت الصحابة كانوا كذلك فاستجابوا، ولذلك قلت يكفيك الآية. الآية ما هي؟ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. قلت دائما لما يصدر الله بيا أيها الذين آمنوا إنما هذا للتشريف، والمؤمنون يسمعون كلام الله ليس كغيرهم. ربي نادى الناس بوصف الكفار باش يتوعدهم بما ينتظرهم ويهددهم كذلك، يعني بالشيء هذا اللي إن فعلوه راه كيفاش يكون، يعني لا بد أن يؤمنوا ولا بد أن يعلموا بأن مصيرهم كذا وبأن مآلهم كذا. ويا أيها الناس في العموم، ويا أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا للتفضيل والتشريف. والمؤمن يا إخوة لما يسمع كلام الله مش كغيره. قال تعالى مثلا باختصار، قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كان المؤمنين لما يسمع كلام الله يكون يتكلم، غير يسمع كلام الله يسكت، والآخر يبزل يتكلم وساكت. ليش؟ لأنه نطق بكلام الله من نطق، وإذا قرئ أو نطق بكلام الله من نطق فلا بد أن يستمع من لم يكن قارئا أو ناطقا به، أي قارئا للقرآن الكريم. ربنا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أفلا يتدبر؟ ليس فقط يقرؤون أو يسمعون، إنما يتدبرون، أي يعملون عقولهم ويعملون تدبرهم وتفكيرهم في معنى هذه الآيات ومدلول هذه الآيات. ولهذا كما قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، أفأرعيها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، ولا لا؟ ولهذا قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهكذا آيات كثيرة في هذا. وكذلك في مثل ما ذكرنا النسل، حفظ النسل يا إخوان وحفظ العرض. ولهذا رأيتم كيف حرم الله الزنا وأسبابها وسد ذرائعها، ويعني ونهى عن مقدماتها التي ممكن بصورة تبعية أو بصورة مآلية يحكم على الحال باعتبار مآله. فنعم، لذلك جاء سد الذرائع، ما أدى إلى الحرام فهو حرام، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب وفعله غير جائز، وهكذا مثلا. المهم باختصار، ولذلك قال تعالى مثلا في هذا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وكذلك المال، رأيتم يا إخوان كيف الشريعة بيّنت لنا كيف التعامل في المال، كيف نتعامل بالمال، وأن لا نتعامل بها ولا لا نتداولها، ويعني بيننا بالباطل هكذا ولا لا، يعني ما يكون الإنسان ولا نؤتيها السفهاء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وغير ذلك، من غير إسراف في النفقة أو تبذير في الصرف والبذل، ومن غير شح أو بخل، لأن المال لا بد أن تستعمله في سعادتك في الدنيا والآخرة، تصرف على نفسك في الدنيا بالمعروف هكذا ما شاء الله، وتصرف على آخرتك، لأن جزاء الآخرة من جنس عمل الدنيا، وهنالك بعض الأموال التي يعني الشريعة الإسلامية جعلت عبادات، كما تعلمون الله يتعبد الناس، أمر الناس بأشياء، وعبادة الله تكون بقلبك وتكون بلسانك وتكون بكل جوارحك هكذا، ولا باللسان اكشفت أعمال القلب، وأقصد بالقلب أعمال القلب كالخوف والرجاء والتوكل والاستغاثة مثلا، والخوف والرهبة منه سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من أعمال القلوب، ها اللي هي وظائف القلب، لا يعني هكذا. وفي أذكار اللسان كالأدعية والأذكار، وفي أعمال تطبقها وهي عبادات عملية بدنية كالأعمال التي نعملها كالصلاة ونحو ذلك، وبدنية كالصيام لما نصوم ما شاء الله، نمسك عن هذه الممنوعات في الصيام والمحظورات في الصيام، والذي هو إمساك عنه طيلة أيام الصيام من باب ماهية وكنه وحقيقة الصيام، لأنه إمساك مخصوص في زمن مخصوص بكيفية مخصوصة، أي عن أشياء كذلك معلومة مخصوصة. المهم باختصار، فأنت الآن تقول هذا الصيام عبادة بدنية، وكذلك عبادة مالية كالزكاة، مال هذا المال، إذا جاءت الشريعة تبين لك كيف تحافظ على هذا المال حقا، ولذلك رأيتم السارق لا يجوز له أن يسرق، ولهذا أقامت الحدود على السراق واللصوص، نعم حفاظا على أموال الناس ومكتسبات الناس حتى لا يعتدي عليها الناس هكذا ما شاء الله. وكذلك حتى في تعامل الناس مع بالأموال يكون بأمانة وبصدق، وأن لا تأخذ مالك مال غيرك إلا بحق، إما عن بيع أي أعطيت بعته شيئا وأعطاك ثمنه، أو وهبه لك، أو منحه لك يعني منحك إياه، أو مثلا أو تصدق به عليك أو نحو ذلك. وهنالك كما قلت عبادة خاصة وهي الزكاة، هي عبادة مالية، الأموال الباطنة والظاهرة كما تعلمون، فأنت جعل لك من كل درهم واحدا، أي واحد على 40 ربع العشر، وفي الإبل والغنم والبقر وهكذا، وفي الثمار والزروع ونحو ذلك، انظر مثلا إلى هذه الزكاة وأتحقه يوم حصاده. الأموال لما دمنا نتكلم عن الأموال، كما نهاك عن الشح والبخل وحذرك من أن يدفعك وأن يلجئك الشح والبخل إلى أن تمنع حقوق الله وتمنع حقوق الناس هكذا، لأن الله استخلفك في هذا المال، فقال تعالى مثلا نقول باختصار وبسرعة، قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة إن الذين يكنزون الذهب، تذكرون الآيات. كذلك فالإنفاق من غير إسراف ولا تبذير، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين إلى غير ذلك. انظروا، إذن جاءت الشريعة لحفظ هذه الأموال، وفي ما يسمى هذه المخدرات يعني إسراف للأموال، وبكل صراحة وتبذير الأموال أقول. ويبقى الأمر الآخر والأخير في هذه الكلمة وفي هذه المداخلة، كذلك نقول يعني ذكرنا الدين وذكرنا النفس وذكرنا العقل وذكرنا كذلك قلنا المال وذكرنا كذلك النسل والعرض، يعني فهذه كلها المقاصد العامة التي جاءت الشريعة من أجل تحصيلها. وعندما تتزاحم تقدمون الأولى فالأولى، الدين قبل النفس، النفس قبل العقل، العقل قبل كما يقولون النسل، والنسل قبل المال، وهكذا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا كنت نظن دير غير نصف ساعة حتى قلت روحي درت لكم ساعة، تستهلوا أكثر من ساعة. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.